هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا. خطاب عظيم وخطاب كريم، ونادى الله عز وجل فيه أهل الإيمان وشرفهم بهذا الوصف وبهذا النعت وبهذا اللقب، وهو لقب الإيمان. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا يا أيها الذين آمنوا دليل على أن ما يذكر بعدها إما أمر أو نهي أو خبر يقتضي الأمر أو النهي. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس، هذا خبر يقتضي فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهكذا. فالمرء المؤمن يعني يعلم أن هذا الخطاب أنت مخاطب به، إذا كنت من أهل الإيمان فإن هذا الخطاب أنت مخاطب به. ما هو هذا الخطاب أو ما الأمر الذي بعد هذا الخطاب؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله ماذا؟ حق تقاته، يعني اتقوا الله حق تقواه. واتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. ومن أحسن ما جاء في تفسير التقوى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد يعني جاءت عن يعني عن السلف الصالح وعن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء في تفسير التقوى، وهي يعني تدل على معنى واحد يدور حول الطاعة، فعل الطاعة وترك المعصية، وثمرة الطاعة وثمرة يعني ثمرة الطاعة وسوء المعصية أو شؤم المعصية. كما قال بعضهم طلق بن حبيب رحمه الله، يقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. هذه التقوى. وفسرها علي رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: التقوى هي الخوف من الجليل، يعني الخوف من الله، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. واضح. وبعضهم فسرها يعني تفسيرات أخرى، مثل ما قلنا كلها تدور حول فعل الطاعة وترك المعصية، بمعنى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لأن هي من التوقي، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته. ولذلك لما سئل عمر بن الخطاب عنها، قال: إذا كنت في أرض ذات شوك ما كنت تعمل؟ ما كنت تتعمل؟ قال: أتوقع. قال: هذه هي التقوى، تتوقع محارم الله. وإذا قال: ذاك دع الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، ما معنى قوله حق تقاته؟ يعني مثل وجاهدوا في الله حق جهاد، وهنا اتقوا الله حق تقاته، يعني حق التقوى، يعني الثمرة المرجوة من هذه التقوى دخول الجنة والنجاة من النار. يعني اتقوا الله عز وجل التقوى الذي بها تدخلون الجنة وتسلمون وتنجون من إيش؟ من دخول النار. وبعضهم قال إن هذه الآية اتقوا الله حق تقاته منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت، والظاهر إن هذه آية محكمة، وهذه آية محكمة ليست بناسخة وليست بمنسوخة، ليست هذه ناسخة وليست هذه بمنسوخة، يعني يعمل بها، بمعنى أن من اتقى الله عز وجل على حسب استطاعته هو اتقى الله حق تقاته، بمعنى أن الله عز وجل لما أمر بأوامر أمرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تقدر عليه. أما في جانب المنهيات وفي جانب المعاصي والذنوب فإنها تترك كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر إذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، بمعنى أنه مقيد بهذه الاستطاعة. نعم. ويقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط وهو العدل ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. نعم. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كونوا على الإسلام، فإذا ورد عليكم الموت صادفكم على الإسلام وعلى الإيمان، يعني حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ونعوذ بالله من خلاف ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. فقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يتدل دلالة صريحة أنك تدخل الإسلام الآن في حال حياتك حتى تموت وأنت على الإسلام، يعني هذا وجوب الإسلام على كل إنسان أن يسلم وأن ينقاد، لأن الله عز وجل قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلم، يعني ولا تموتن إلا وحال كونكم مسلمين. نعم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث في إسناده ضعف ولكن معناه صحيح، إن الله قال أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن الأصح منه كما جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي. نعم. ثم قال الله سبحانه وهذا يدل على فضل الإسلام وعلى وجوب الإسلام وعلى مكانة الإسلام عند الله، وأن الله عز وجل لا يرضى من أحد إلا بالإسلام. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، طبعا الحبل هو السبب الذي يتوصل به إلى الهدف، والمعنى تمسكوا بحبل الله لأنه سبب عظيم يوصل بكم أو يوصلكم إلى الجنة. ولا تفرقوا، يعني لا تحدثوا ما يكون عنه التفرق، أي سبب أي أمر يحدث منه التفرق فإن الله عز وجل نهاكم عنه، وأي سبب يزول معه الاجتماع والألفة التي أنتم عليها ابتعدوا عنها. الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا، والاعتصام هو الاستمساك، اعتصم بشيء يعني استمسك به بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، حبل الله هو القرآن كما جاء ذلك مفسرا من عدة وجوه، كما جاء في الحديث الموقوف على علي هو حبل الله المتين وصراطه مستقيم، وجاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وهذا الحديث فيه يعني فيه كلام. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، يا عبد الله هذا الطريق هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو القرآن. نعم. قال واعتصموا بحبل الله جميعا يعني كافة. أولا نجتمع على ماذا؟ نجتمع على أصل معصوم وهو القرآن يعني اجتماع عليه، ولا تفرقوا، وهنا أمر بالجماعة ونهي عن الفرقة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا إذا اعتصموا واجتمعوا وتآلفوا على هذا الأصل العظيم فإنهم على خير، وإن اتفاقهم رحمة وإجماعهم حجة. ثم بعد ذلك، وهذه من أعظم الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن التفرق يبعدكم عن كتاب الله وعن فهمه ويبعدكم عن الصراط المستقيم الطريق الذي رضيه الله عز وجل لكم. وانظر إلى المشاكل المشكلات التي تحدث في بلاد المسلمين عامة، بين الرئيس والمرؤوس، بين الحاكم والمحكوم، بين الشعب والحكومة، بين الأفراد فيما بينهم، كل أصله عدم الاجتماع على أصل عظيم وضعه الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا يعني اعتصموا بعهد الله الذي جعله لكم عهد فيما بينكم وبين الله عز وجل. ولذلك لما خالف أهل الكتاب، ما خالفوا عهد الله الذي عاهدهم به، قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بما كانوا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بمعنى أن المعاصي والكبائر والكفر تتشابك، شيء يجر شيء، شيء يجر شيء، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله عليهم ما هي؟ الإسلام. كانوا إيش؟ كانوا قبائل متفرقة، يضرب بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، وعنوانهم الحمية الجاهلية والعنصرية البغيضة، الأنصاف أوس وخزرج كانوا دائما في حروب فيما بينهم، دائما في قتال فيما بينهم، جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجمعهم الله عز وجل به، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأوس والخزرج من أولى إيش؟ من أولى يعني أعماله في لما دخل المدينة أن آخى بين الأوس والخزرج. وحدثت أحداث أراد نفخ الفرقة والعداوة والبغضاء والفتنة بتذكيرهم إيش؟ بحروبهم في السابق، وأرادوا أن يدخلوا بهذه الفرصة، ولكن إيمان القوم ورسوخ الإيمان في قلوبهم منعهم من أن يتفرقوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصار أنه أعطى مسلمة الفتح، أعطاهم ما أعطاهم من الغنائم من حنين، وجدوا في قلوبهم حزن، فكلمهم بكلام عليه الصلاة والسلام بخطبة بليغة جعلهم لا يعرفون ماذا يقولون إلا المنة لله ورسوله. اخضلت لحاهم من الدموع وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم. أترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقلت ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ بعد هذه الخطبة ما وجد أحد من الأنصار، فرد من أفراد الأنصار في قلبه شيء مما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك أعوذ بالله لهوى، إنما فعله بما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلم، ليست مصلحة نفسه. أعطاهم من المؤلف قلوبهم حتى يثبتهم على الدين ويقوي الإيمان في قلوبهم ويرغب من وراءهم في الدخول إلى الإسلام. وقد كان. ولذلك غزوة حنين بعد إيش؟ بعد فتح مكة، وهي آخر غزوة مقتلة حدثت في جزيرة العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ آخر. ولذلك بعدها دانت إيش؟ جزيرة العرب كلها للإسلام المسلمين بحمد الله عز وجل. فالله عز وجل يذكرهم بهذا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذ كنتم أعداء يعني قبل الإسلام، فألف بين قلوبكم بماذا؟ بالإسلام. فأصبحتم بنعمته إخوانا، فصرتم برحمة الله وبدين الإسلام إخوانا في الدين، والولاية صارت بعد عداوة. كان يعني الأوس والخزرج أخوين لأب وأم، فوقعت بينهما عداوة وتطاولت تلك العداوة سنين عدة وحروب فيما بينهم أكثر من 120 سنة إلى أن أطفأها الله عز وجل بالإسلام وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم وأصلح الله عز وجل ذات بينهم. ها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم على طرف حفرة ليس بينكم وبين الوقوع في النار إلا أن تموتوا على الكفر، فحماكم الله عز وجل بالإسلام. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى الحق والصواب. وقد كان. وهذه الآيات، هذا السياق كله في شأن الأوس والخزرج، وذلك كان بينهم حروب، كان بينهم أحقاد وضغائن، يعني بسبب هذه الأحقاد طالت الحروب بينهم إلى أن دخل الإسلام دور الأوس والخزرج، وكثر فيهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يعني في بعد يعني قسمة غنائم حنين: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، فكلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله أمن. ولذلك كانت هذه يعني هذه الخطبة البليغة منه عليه الصلاة والسلام جعلت كل طارق من طوارق الشر ينتفي عن قلوبهم بحمد الله عز وجل وبنعمته عليهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر بهذه النعمة حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام وحظيرة الأخوة الإيمانية التي هي أعظم من الأخوة الطينية. ثم قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، اللام للأمر، وأمة يعني جماعة، طائفة، دعاة إلى الله عز وجل، دعاة إلى الإسلام. ماذا يفعلون؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. والمعروف اسم جامع لكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، والمنكر اسم جامع لكل فعل يعرف بالشرع والعقل قبحه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصل أنه فرض عين لكل من يعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألزم ما يكون على العلماء والأمراء، لأنهم الذين يقدرون على تغييره، يعني أشد أكثر ما يكون تغييرا للمنكر وأمرا بالمعروف وإقامة للمعروف هم عن طريق الأمراء وعن طريق العلماء. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حذر من عدم القيام بهذا الأصل العظيم، الأصل العظيم الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني بمعنى والمقصود في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الكتاب والسنة. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان هذا الأمر واجب، وإن كان واجبا على كل فرد بحسبه، بشرط أن يعلم المعروف حتى يأمر به، وأن يعلم أنه منكر حتى ينهى عنه، وكذلك أن لا يؤدي أمره بالمعروف إلى مفسدة أعظم من ذلك على السياسة الشرعية المعروفة. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، مما يدل على أن من أسباب الفلاح في هذه الدنيا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال من قال من أهل العلم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان لهذه الأمة. ثم قال ولا تكونوا كالذين وأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون، والفلاح هو نيل المطلوب والسلام من المرفوض. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ينهى الله عز وجل هذه الأمة أن يكونوا كالأمم السابقة الذين تفرقوا واختلفوا في دينهم واختلفوا على أنبيائهم، وكذلك أنهم تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. ولذلك جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، والواحدة هذه هي الجماعة، والحق هو الجماعة وإن كنت وحده. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، يقول الراوي والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الزخرف: وإنه فهد وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسأل، وإنه لذكر لك ولقومك العرب، وسوف تسألون، يعني تسألكم العجم عن هذا القرآن، بمعنى الناس العرب. واضح؟ ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني الحجج الواضحة والبراهين الساطعة، فعلموها ثم خالفوها. ولذلك الخلاف ما هو؟ الخلاف هو خلاف الحق، خلاف الحق والعمل بالباطل، هذا هو الخلاف. وأولئك لهم عذاب عظيم فظيع لا يقدر قدره إلا الله، وذلك في الآخرة. ثم قال: متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأما الذي والمنافق والمبتدعة ضرب من النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة. رحمة الله هنا المعنى فيها الجنة، ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. ورحمة الله عز وجل إذا أضيفت الله عز وجل قد يراد بها الرحمة المخلوقة مثل هذا: ففي رحمة الله. لماذا أضيف، لماذا قيل عن الجنة أنها رحمة الله؟ لأنها أثر من آثار رحمة الله عز وجل. النوع الثاني: الرحمة التي هي صفة للرب سبحانه وتعالى، فهذه على قاعدة أهل السنة والجماعة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والبياض يعني قد يكون كناية عن الفرح والسرور، والسواد كناية عن الغم والحزن، أو أن ليست كناية، أن مبيضة وجوه، مبيضة أهل الجنة وجوههم مبيضة يكسوها الله عز وجل نورا، ووجه الكافر أو المنافق وجه مسود يكسى ظلما، نسأل الله العافية. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، استفهام، وهذا استفهام للتوبيخ والتقريع. ثم قال: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولذلك يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، أو قال من أمتي على الحوض، فأقول: يا ربي فيزادون عن الحوض، فأقول: يا ربي أصيحابي، فيقال لي: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الذين ابيضت وجوههم، يعني المؤمنون، ففي رحمة الله، وهي جنة الله سبحانه وتعالى. وإنما سميت الجنة رحمة لأنها دار رحمة، هم فيها خالدون دائمون لا يخرجون عنها ولا يبغون عنها حولا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله يعني آيات القرآن نتلوها، نقرأها عليك بالصدق، بالحق أي بالصدق. وما الله يريد ظلما للعالمين، فالله عز وجل لا يعاقب أحدا بغير جرمه، من غير جرم ولا استحقاق للعذاب ولا استحقاق للعقوبة. ولا يظلم ربك أحدا: يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعالمين. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يظلم، واضح؟ الله سبحانه وتعالى العدل المقصد سبحانه وتعالى. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع خلقه والجميع ملكه، وهم تحت تدبيره وهم عبيده، سبحانه. وإلى الله ترجع الأمور، الله عز وجل أمور الدنيا والآخرة ترجع إليه، وجميع الأمور ترجع إليه، لا يند منه شيء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني فضل هذه الأمة وعظم هذه الأمة ومكانة هذه الأمة والأسباب التي جعلتهم أن نالوا بها الخيرية. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. يخبر الله عز وجل أن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم التي أخرجها الله عز وجل للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.